بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث الإمالة. الإمالة معروفة، وهو مصطلح مشترك بين علم النحو وعلم التجويد والقراءات، وهي لهجة ما زالت موجودة عند الناس الآن وعند العرب، تكثر في دول الشام، لبنان وسوريا وكذا، عندهم في لهجتهم إمالات كثيرة جدا. الإمالة مثل أن تقرأ: والنجم إذا هوى، ما ظل صاحبكم وما غوى مثلا، والضحي. هذه الإمالة. يقول ياسين: أفرده بالتصنيف جماعة من القراء، منه ابن القاصح، ابن القاصح الذي ذكرناه في الدرس السابق، وهو بغدادي، توفي سنة 801. أفرده بالتصنيف جماعة منهم ابن القاصح، عمل كتابه قرة العين في الفتح والإمالة وبين اللفظين. قال الداني، أبو عمرو الداني، من هو أبو عمرو الداني؟ صاحب كتاب التيسير الذي نظمه الشاطبي في قصيدته في المشورة بين الناس بالشاطبية. قال الداني: الفتح والإمالة لغتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. يعني لا تظن أن هذا عبث، لا، هذا كلام، هذا لغة ولهجة الفصحاء. فالفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة أهل نجد من تميم وأسد وقيس. يقول الشارح: النوع الثالث الإمالة، وهي أن تنطق بالفتحة قريبا من الكسرة، هي فتحة. طيب، فنريدك أن تميل الفتحة وتحولها إلى قريب من الكسرة، ليس كسرة خالصة ولكن تميلها، وبالألف قريبة من الياء، نريدك أن تحول الألف إلى قريب من الياء. فإذا فعلت ذلك تكون قد أملت، وستأتيك بعد قليل الأمثلة. ويقال لها في اصطلاح القراء إمالة كبرى، وعندهم إمالة صغرى تسمى بالتقليل، وهي أن تلفظ بالحرف بحالة بين الفتح والإمالة. نعم، يعني بين لفظ الفتح ولفظ الإمالة المحضة. نعم، خلاصة الفرق بين الإمالة الصغرى والإمالة الكبرى، وأنا أنصح طبعا دائما في مثل هذه الأمور التلقي والمشافهة عن المشايخ، تقرأ القرآن كاملا على الشيخ وهو يعلمك كيف تنطقها وتتدرب أمامه. ولكن من أراد أن يتعلمها تعلما سريعا، لو كتبت، يعني هناك يعني مقاطع صوتية، هناك مقاطع بالفيديو لمشايخ معروفين، منهم الشيخ أيمن سويد أو سويد، لا أعرف كيف نطقه، حفظه الله، وهو من المتخصصين في هذا الزمان وفي هذا العصر، وهو شيخ شيوخنا، يعني شيوخنا قرأوا عليه، فله مقطع بهذا. لو كتبت الفرق بين الإمالة الصغرى والكبرى، مقطع صغير جدا تسمع فيه بأذنك من الشيخ الفرق بينهما. والخلاصة أن الإمالة الكبرى هي إمالة شديدة، ضحي، إمالة شديدة جدا. أما الإمالة الصغرى فهي إمالة بدون مبالغة، خفيفة جدا. واضح؟ فمثلا حسني هذه إمالة كبرى، لكن حسني يعني أقل منها، هذه تسمى إمالة صغرى. نعم، ألا تبالغ فيه. ثم قال الناظم: الآن نريد أن نعرف من الذي يميل من القراء ومن الذي لا يميل. قال الناظم: حمزة والكساء قد أمالا، بألف التثنية، أي إمالة كبرى، ما أي بالحرف الذي الياء أصله. الآن بين لك من الذي يميل كثيرا. القراء يتفاوتون، منهم من لا يميل ومنهم من يميل، والذي يميل أنواع، منهم من يميل دائما ومنهم من يميل أحيانا. فيقول لك: حمزة والكسائي، هذان الرجلان، هذان القارئان يميلان كثيرا. ما الذي يميلانه؟ قال: الياء الذي أي الحرف الذي الياء أصله ثم قلبت ألفا. هذا هو الموضع الأول. الموضع الأول من المواضع التي يميل فيها حمزة والكسائي، كل ألف أصلها ياء، كل ألف أصله ياء فإنه يميله، وسنرى الأمثلة. أي بالحرف الذي الياء أصله ثم قلبت ألفا اسما كان، مثل موسى وعيسى ومثواكم ومأواكم، أو أفعالا مثل سعى ورمى ويخشى. طيب الآن لو جئت إلى مثلا الكلمة التي هي مثواكم، طيب ومأواكم، مأوى الألف التي في مأوى أصلها ياء، الألف التي في مأوى أصلها ياء. طيب ستقول لي وكيف عرفت أن أصلها ياء، أو كيف أعرف أن أصلها ياء؟ لا، نقول لأنك تقول أويت، انظر رجعت الألف إلى أصلها. وأقول هنا هذه الأمور لا تعرف إلا بدراسة علم النحو والصرف. ففي علم النحو وفي علم الصرف يدرس الطالب كيف يعرف أصول الألفات، كيف تعرف هذه الألف أصلها واو أو ياء، لأن الألف قد تكون واوية وقد تكون يائية. مثال الواوي مثلا قال أصله قاول، بدليل أنك تقول يقول فترجع الواو. باع أصله بايع، لأنك تقول يبيع فترجع الياء، وهكذا له ضوابط. لذلك أنا ذكرت في أكثر مناسبة أن هذا الكتاب لا يصلح إلا لمن درس النحو والصرف، لأن ما نستطيع نحن كلما جئنا عند مسألة نحوية أو صرفية أو بلاغية أو منطقية أو أصولية أن نشرح تلك المسألة باستفاضة. خلاص المفروض أن الطالب الآن يعرف درس النحو ودرس الصرف ويعرف ماذا نقصد بهذه المصطلحات. فمأوى ومثوى، مأوى ومثوى هذه الألفات أصلها ياء، لأنها من ثويت وأويت ونحو ذلك. لذلك الشاطبي تعرض لها في الشاطبية وبين لك كيف تعرف أصول الأشياء، سنذكر البيت إن شاء الله. من طرقها أنك تثني، فعصى تقول عصوان، ما تقول عصيان، تقول عصوان، فعرفنا أنه واوي. فتى تقول فتيان، ما تقول فتوان، فعرفنا أنه يائي. طيب فتثنية الأسماء تكشفها لك. وبالنسبة للفعل، هذا بالنسبة للإسم عصى وفتى هذه أسماء، وبالنسبة للأفعال تعرف حقيقتها وتعرف هذه الألف إيش أصلها بأن تسندها إلى الفعل، تسندها إلى تاء المتكلم مثلا، فتقول سعيت عرفت أنه يائي، دعوت عرفت أنه واوي. وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله في الشاطبية، يقول وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. وهذا البيت نقله ابن هشام في آخر شرح القطر. إذن متوى ومأوى هذه ألفاتها أصلها ياء، فلذلك الكسائي وحمزة يميلانه فيقولون مأوي متوي هكذا. سعى ورمى ويخشى هذه الألفات كلها يائية، لأنك لو أسندتها إلى تاء الفاعل تقول سعيت رميت خشيت. نعم، فلذلك هذه الألفات يميلها الكسائي وحمزة فيقولون سعى رمي خشي يخشى. وهنا فقط يعني ملحوظة على قوله موسى وعيسى، هذا انتقده عليه صاحب الحاشية، قال الأولى أن تحذف كلمة موسى وعيسى. يقول في الحاشية حذف موسى وعيسى هنا أولى، الأولى حذف موسى وعيسى هنا. لماذا؟ إذ هما أعجميان، يعني لا يصدق عليه أن ألف موسى وألف عيسى ليس أصله ياء، عرفت؟ يعني الألف التي في موسى وعيسى لا تستطيع أن تقول أنها يائية. لماذا؟ لأن هذه الألف هي من موسى وعيسى أصلا أعلام أعجمية، لا نستطيع أن نعرف أصولها، واضح؟ فلا تجري عليها قواعد العرب، هي هو اسم أعجمي أصلا منقول من الأعلام الأعجمية. والألف فيها غير منقلبة عن ياء، ليس مثل سعى ورمى، وليس مثل مثوى ومأوى، بل هم عند حمزة والكسائي. طيب ستقول لي، ستعترض علي طيب، وستقول يا أخي في كتب القراء والقراءات والتجويد وجدت حمزة والكسائية يميلون موسى وعيسى، يقولون موسى وعيسى، فكيف تقول أنت الأولى أن نحذف موسى وعيسى؟ نقول لك نعم، حمزة والكسائي يميلان موسى وعيسى، لكن ليس لأن أصل ألفه ياء، بل لعلة أخرى، واضح؟ لعلة أخرى. ما هي هذه العلة؟ قال ياسين: بل هم عند حمزة والكسائي مندرجان تحت أصل آخر، وهو ما رسم بالياء. نعم، بل هم عند حمزة والكسائي مندرجان تحت أصل ما رسم بالياء، يعني عندهم قاعدة هم أن الألف إذا رسمت ياء، وسيأتينا بعد قليل أي ألف رسمت ياء تمال عندهم، بغض النظر أصله ياء أم ليس أصله ياء. وبناء على هذا موسى وعيسى يمال، فيقال موسى وعيسى. ليش؟ لماذا يمال؟ ليس لأن أصل الألف ياء، بل لأنه مرسوم فقط بالياء. واضح هذا؟ أو قول آخر، أو أصل آخر وهو ألف التأنيث، فتدبر، يعني أن هذه الألف التي في موسى وعيسى هي ألف التأنيث المقصورة، فهي تشبه سلمى وحبلى، فلذلك عندهم تمال. على كل، نعود الآن الموضع الأول، تمال عند الكسائي وعند حمزة كل ألف أصلها ياء، سواء كانت اسما أو فعلا. مثال الاسم مثوى ومأوى، ومثال الفعل سعى ورمى. ننتقل إلى الموضع الثاني. قال: وأمال أيضا أن بمعنى كيف. أن بمعنى كيف هذه تمال عند حمزة والكسائي، فيقولون أني أي وبمعنى متى كما في التقريب. وأمال أيضا حمزة والكسائي ما، أي الحرف الذي بالياء رسم، هذا الذي قلته لك قبل قليل. كل ألف رسمت بالياء فإنها تمال عندهم. وهنا مثاله إيش؟ موسى وعيسى، فيقولون موسى وعيسى نحو متى. متى ألف متى رسمت بالياء، هل ألف متى أصلها ياء؟ لا، بل هو عند النحاة يقولون مجهول الأصل، لا يعرفون ما أصله، هل هو واوي أو ياء، لأنه هو مثل الاسم الجامد، فلذلك على كل، ولذلك رسموه بالياء. فلذلك الحمزة والكساء يميلان متى، فيقولون متى وبلي ويا أسفه ويا حسرته وعيسى وغيرهما. شوف هنا جاب عيسى، هذا مثال صحيح، وغيرهما مما رسم في المصحف العثماني بالياء إلا ما استثني كما يأتي. بخلاف الواوي المرسوم بالألف، خرج الواوي المرسوم بالألف. لو كان عندنا ألف، هذه الألف أصلها واو، هل تمال؟ لا. دائما تذكر أن قضية الإمالة مرتبطة بالياء والكسرة، هي مرتبطة بالياء والكسرة، لأنك أصلا أنت حتى تميل تحتاج أن تنزل الشفتين. طيب، فعلى كل، الإمالة تكون في هذه الضوابط التي ذكرناها. إذا جاءت كألف أصلها واو فهي لا تمال. مثال لذلك عصا، ألف عصا أصلها واو، بدليل أنك تقول في التثنية عصوان ولا تقول عصيان، تقول عصوان، فلذلك لا تمل ألف عصا. قال بخلاف الواو المرسوم بالألف كالعصا، كالصفا وعصا ودعا وخلا، هذه كلها لا تمال ألفاتها، فلم يمله أحد منهم تنبيها على ذلك كما في ابن القاصح. تنبيها على ذلك يعني تنبيها للسامع والقارئ على أن هذه الألفات أصولها واوات، فلذلك نحن لا نميل. ثم شرع الناظم في بيان المستثنيات فقال: حتى وإلى ولدى وعلى وذكى، هذه الكلمات الخمس التزم إخراجها، أي من الذي يمال من المرسوم بالياء. هذه الخمسة حالة استثنائية، مفروض أننا نميلها عند حمزة الكسائي، مفروض أنهم يميلون حتى وإلى ولدى وعلى وذكى. لماذا؟ لأنها يصدق عليها الحد السابق. فحتى وإلى ولدى وعلى هذه ألفاتها مرسومة بإيش؟ مرسومة بالياء، فكان ينبغي أن تمال، صح ولا لا؟ قالك هذا مستثنى. نعم، هذا مستثنى. وذكى، هذه الكلمات الخمس التزم إخراجها، أي من الذي يمال من المرسوم بالياء. نعم، فالحروف، قال ياسين: فالحروف حتى وإلى وعلى لم تمل، لأن الحرف لا حظ له في الإمالة. هذه قاعدة، الحرف لا حظ له في الإمالة، هذا الأصل. ووجود بعض الحروف التي تمال هذا على خلاف الأصل. لو وجد حرف يمال ف فهو على خلاف الأصل، لأن الحرف لا حظ له في الإمالة. والاسم لدى في يوسف، يوسف الباب اللي في سورة يوسف يقصد، أو ألف يا سيدها لدى الباب، وفي غافر لدى الحناجر رسم في بعض المصاحف بالألف يعني فوق. والفعل ما زكى منكم من أحد هو من ذوات الواو بدليل قولك زكوت. نعم، أما زكوت فنحن أخرجناه لأن أصل ألفه واو، تقول زكى يزكو وأنا زكوت، فلذلك هو يعني مخرج. نعم، حتى وإن رسم بالياء. شوف عندك الآية ما زكى منكم من أحد، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد في سورة النور. هنا كيف رسمت؟ انظر زكى رسمت بالياء، فقد يتوهم متوهم أنها تمال، قال لك لا هذه مستثناء. إذن خلاصة حتى وإلى ولد وعلى وزكى هذه الخمسة خارج الإمالة. ثم قال الناظم سواهما مبتدأ، أي سوى حمزة والكسائي، ما بهما سوى حمزة والكسائي لم يمل إمالة كبرى إلا ببعض من المواضع لمحلها، أي الإمالة المناسب لمحله، أي البعض، أي البعض. اعدلي من العدل وهو حشو تكمل البيت، أي لا تجر وهو من الجور والظلم لمحله بأن تعرفه حق المعرفة. وذلك إيش يعني هذا الكلام الذي قرأناه كله؟ هو الآن هو يفكك البيت أولا ثم يبين لك المعنى. معنى هذا البيت أن أبا عمرو وورشا وأبا بكر وحفصا وهشاما أمالوا في مواضع معدودة، واضح؟ يعني ليس مثل من؟ ليس مثل حمزة والكسائي. حمزة والكسائي عندهم قواعد، كل ألف أصلها ياء تمال كل القرآن، كل ألف رسمت بالياء فهي تمال إلا ما استثني من هذه الخمسة التي ذكرناها، عندهم قواعد وهي في القرآن كله. أما بقية القراء غير حمزة والكسائي فهذان لا يميلان دائما وأبدا، وليس لهم قواعد مضطردة، وإنما هناك بعض الكلمات المعينة المحدودة يميلون عندها، واضح؟ وحاصله أن كما في التقريب أن القراء في الإمالة على قسمين، منهم من أمال ومنهم من لم يمل، والأول قسمان مقل وهم ابن عامر وعاصم، وقالوا نحن قراءتنا قراءة عاصم، وهي سبحان الله هي المنتشرة في الجزيرة وهي المناسبة للهجة أهل الخليج، يعني لأن نحن الإمالة عندنا يعني مستغربة لأننا في لهجتنا لا نميل، خلاص. فلذلك يعني بعض الجهلة أو بعض الطلاب المبتدئين لما يسمع بعض القراءات الغريبة التي فيها إمالات يستنكرها لجهله، لكن لو يسمعها إنسان من لهجته الإمالة مثل أهل الشام فلا يستغربونها، خلاص. وفي هذا قصص وطرائف يعني يضيف عنها المقام. قال وحاصله أن القراء في الإمالة على قسمين، منهم من أمال ومنهم من لم يمل، والأول قسمان مقل وهم ابن عامر وعاصم وقالون، فإنهم لا يميلون إلا في مواضع معلومة، ومكثر وهم ورش وحمزة والكسائي وأبو عمرو، فإنهم أمالوا في مواضع كثيرة كما تعلم من كتب القراءة، يعني كتب القراءات، لكن أصل حمزة والكسائي الإمالة الكبرى، وأصل ورش الإمالة الصغرى. نعم، يعني ورش إمالته ليس فيها لا يبالغ في إمالته، وإنما إمالته خفيفة. وكما قلت لهم قبل قليل اسمعوها صوتيا يعني من الشبكة أفضل. لكن حمزة والكسائي الإمالة الكبرى، لكن أصل حمزة والكسائي الإمالة الكبرى، وأصل ورش الإمالة الصغرى. وأما أبو عمرو فمتردد بينهما جمعا بين اللغتين. والثاني الذي لم يمل ما عنده إمالة إطلاقا هو ابن كثير، وابن كثير مكي، وأهل مكة ليس عندهم الإمالة، الإمالة عند أهل نجد أكثر، والله أعلم. نعم، ثم بعد ذلك انتقل الناظم إلى النوع الرابع وهو المد. ثم قال المصنف رحمه الله النوع الرابع المد. المد ما هو المد؟ قال وهو عبارة عن زيادة المط، هو عبارة عن زيادة المط، أن تمط الصوت، والمط هو طول زمان الصوت. نعم، هو عبارة عن زيادة المط على المد الطبيعي في حروف المد الثلاثة، وهي الألف والواو والياء كما سيأتي الآن بتفصيله. طيب، فالآن يعني هذا المبحث بالذات وبعض المباحث السابقة لابد أن يكون الإنسان هنا قد درس شيئا من مبادئ التجويد، يعني على الأقل يكون درس تحفة الأطفال على الأقل، لأن في كثير من المصطلحات التي تمر هنا هي من مبادئ التجويد، فلا حاجة أن نفصل فيها، وإنما سأذكر لكم الأشياء التي لم يطلع عليها من درس مبادئ التجويد. عندك في الحاشية يقول ياسين نقلا عن السيوطي، قال الإمام السيوطي: والأصل في المد ما أخرجه سعيد المنصور. يعني قد يتساءل طالب العلم ويقول الآن نحن عندما نمد في القرآن نقول يا أيها الذين آمنوا إلى آخره، الفقراء، العلماء، هذا المد هل هو فعلا كان موجود من الصحابة أم هي أشياء محدثة بعد ذلك؟ له أصل هذا الشيء؟ هذا مفيد. قال السيوطي: والأصل في المد ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه أن ابن مسعود كان يقرئ رجلا فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة. كيف يعني مرسلة؟ يعني دون أن يمد فقراء، ما قال إنما الصدقات للفقراء، لا، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين هكذا بدون مد مرسلة. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد. وهذا حديث حسن جليل حجة ونص في الباب، ورجال إسناده ثقات، أخرجه الطبراني، وكلام هذا السيوطي تجده في الإتقان. طيب، قال نعود إلى الشارع. قال: وهو عبارة عن زيادة المد. نعم، هذا تعريفه الاصطلاحي. وأما المد في اللغة العربية، المد هو الزيادة، ومنه قوله تعالى: يمددكم ربكم، يعني يزدكم ربكم. وعكس المد هو القصر، فهما مصطلحان متقابلان، مد وقصر. المد أن تمط الصوت، والقصر أن لا تمط الصوت. واضح هذا؟ سماء هذا مد، سماء هذا قصر. والقصر في اللغة العربية هو المنع والحبس، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات على أزواجهن. واصطلاحا إثبات حرف المد من غير زيادة عليه، هذا تعريف القصر. نعم. طيب، قال الشارح: وهو عبارة عن زيادة المط على المد الطبيعي. ما هو المد الطبيعي؟ قال في الحاشية: المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف، هو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه، يعني لا تستطيع أنت أن تنطق بهذا الحرف إلا أن تأتي بهذا المقدار الزمني، لا يمكن أن يقوم الحرف، لا يمكن أن يؤتى بالحرف إلا بهذا المقدار الزمني. أرأيت المقدار الزمني الذي تأخذه حينما تنطق بكلمة الباء من بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، أو عندما تقول مثلا قالوا، كم أنا فترة زمنية أخذتها حتى أنطق بقالوا، الألف في قالوا والواو في قالوا؟ هذه الفترة الزمنية هو المد الطبيعي، يعني الشيء الذي يأتي به الإنسان بطبيعته ولا يحتاج إلى كلفة، ولا يتوقف على سبب، يعني ليس له سبب معين، ليس سببه همزة مثلا، طيب، ليس سببه شيء معين جعلنا نمد، لا، وإنما هو مد طبيعي، وهذا يخرج به غيره من المدود التي لها سبب معين كما سنشير الآن. طيب، وعلامته أن لا يوجد بعده ساكن ولا همزة. نعم، إذا وجد الساكن فالساكن سبب يجلب مدا، الهمزة هذا سبب أيضا يجلب مدا، فالمد الطبيعي ليس له سبب، لا همزة ولا سكون، وإنما هو مد هكذا طبيعي لا تقوم ذات الحرف إلا به. سمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه. الآن لو قلت لك تقرأ كلمة قالوا، كيف تقرأها؟ تقول قالوا. هل تزيد الواو في نطق الواو؟ لا. هل تزيد في مد الألف تقول قالوا، هل تقول هكذا؟ صاحب السليقة الطبيعية ما يفعل هذا، واضح هذا؟ هذا مد طبيعي. نعم. وحده كم مدته الزمنية؟ مقدار ألف، عفوا، مقدار ألف، مقدار ألف وصلا، ألف ألف هذا يعني شيء خرافي، مقدار ألف وصلا ووقفا، ونقصه عن ألف حرام شرعا، لأنك إذا نقصته عن هذه المدة الزمنية لم تنطق الكلمة، لذلك هو حرام وعبث. وقدر الألف هو أن تمد صوتك بقدر النطق بحركتين، إحداهما حركة الحرف الذي قبل المد، والأخرى هي حرف المد. يعني معنى هذا الكلام باختصار شديد، لو قلت لك انطق بباء بحركتين فتحة، ايش تقول؟ تقول باء باء. طيب انطق بضمتين بو بو، انطق بكثرتين بي بي. هذا معنى قول علماء التجويد والقراءات مقدار حركتين. كم الفترة الزمنية التي أخذتها أنا حينما احتجت أن أنطق بحرفي بحركتي باء باء أو بو بو أو بي بي؟ كم هي المدة الزمنية؟ أرأيت هذه المدة الزمنية؟ هذه هي مدة المد الطبيعي، واضح؟ باء باء كم أخذت هذا؟ يعني ثانية أو الله أعلم، يعني المهم أنه شيء قليل جدا، واضح هذا؟ هذا معنى قول العلماء عندما يقول لك هذا مقداره حركتان، يقصدون حركة اللي هي الضم وفتح الكسرة. لما يقول لك هذا يمد ست حركات، يقصدون به هذا الذي ذكرته لك. نعم. وهو عبارة عن زيادة المد، عن زيادة المط على المد الطبيعي في الحروف، في حروف المد الثلاثة، وهي الألف، ألف مطلقا، لا نقول لا نقيد فيها شروطا، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فلذلك لا يحتاج أن نفصل، لا يحتاج أن نقول بشرط أن تكون الألف ساكنة وما قبلها مفتوح. هي أصلا الألف لا تقع إلا ساكنة في كلام العرب، ولا يقع ما قبلها إلا مفتوحا، فلذلك لم يحتاج الشارح أن يقيدها. قال وهي الألف، ثم قال والواو الساكنة المضموم ما قبلها. أما عندما جاء عند الواو والياء، لا، الواو لا تكون حرف المد، والياء لا تكون حرف مد إلا بقيود، أن تكون الواو ساكنة مضموم ما قبلها، وأن تكون الياء ساكنة مكسور ما قبلها، حينئذ تكون هذه تكون هذه الواو وهذه الياء حرف مد، واضح؟ نعم. قال عندك في الحاشية علوي، والأصل في هذا الباب ما نقله في النشر من حديث ابن مسعود، ولفظه كان ابن مسعود يقرأ رجلا، هذا الحديث الذي قرأناه قبل قليل وأخرجه الطبراني. قال ابن الجزري معلقا على هذا الحديث: هذا حديث جليل حجة ونص في هذا الباب، رجال إسناده ثقات. وهذا أيضا نفس الكلام الذي نقله السيوطي في الإتقان. نعم، هنا تنبيه مهم ذكره علوي المالكي عند قول الشارح والواو الساكنة، يقول اعلم أن الواو والياء إن تحركتا فهما حرف علة فقط. نحن عندنا ثلاث مصطلحات يحتاج أن نعرفها جيدا: حروف المد، حروف اللين، وحروف العلة. هذه المصطلحات الثلاثة تكثر في كتب التجويد والقراءات والنحو، طيب، فيحتاج الطالب العلم أن يميز جيدا بين هذه الثلاثة. ما الفرق بين حرف المد وحرف اللين وحرف العلة؟ هي تشترك في أشياء وتفترق في أشياء. فيقول لك الآن الواو والياء إذا تحركتا فيقال لهما حروف علة فقط، ليس بحرف مد ولا بحرف لين. مثل ماذا؟ مثل قولك وعد، انظر الواو متحركة، خلاص، هل هذا حرف مد؟ لا. هل هو حرف لين؟ لا. إيش هو؟ حرف علة فقط. ومثل قولك يسار، الياء في يسار حرف علة؟ نعم، لكنه ليس حرف لين ولا حرف مد. طيب، وإن سكنتا وقبلهما فتحة فهما حرفا علة ولين. مثل ماذا؟ غيث، غيث غيث الياء ساكنة وقبلها مفتوح، غوث الواو ساكنة وقبلها مفتوح، ويل الياء ساكنة وقبلها مفتوح. هذا ماذا يصنف؟ هذا تصنيفه حرف علة ولين وليس حرف مد. طيب إذن أين حروف المد؟ قال وإن سكنتها وكان قبلهما ما يناسبهما، إيش اللي يناسب الواو؟ ضمة. إيش اللي يناسب الياء؟ كسرة. إذن إن سكنتا وكان قبلهما ما يناسبهما فهما حرفا علة ولين ومد. ثلاثة حرفا علة ولين ومد. مثال ذلك قيل، قيل هذه الياء في قيل حرف مد ولين وعلة، ويقول هذه الواو حرف مد ولين وعلة. ثم قال واعلم أن المد نوعان، أصلي ويسمى الطبيعي، هذا الذي درسناه قبل قليل، وهو الذي لا يتوقف على سبب ولا بدونه الحروف مكتوب تجتنب. طيب والظاهر والله أعلم أنه يريد أن يقول ولا بدونه الحروف تجتنب. نعم، يعني كأنه يريد أن يقول أنه لا تستطيع أنت أصلا أن تنطق بالحرف إلا إذا جئت بهذا المقدار الزمني. فهذا الذي يظهر لي أن هذا هو المقصود. فهل هذا تصحيف ولا خطأ مطبعي ولا له تخريج آخر؟ الله أعلم، يبحث. لذلك قال ولا تقوم ذات حرف المد إلا به. مثاله نو، نو هذه الواو الساكنة مضمومة قبلها، نو حيها انظر ياء ساكنة مكسور ما قبلها، اجتمع في كلمة واحدة، في كلمة واحدة أو في تركيب واحد اجتمع فيه حرف مد، فالواو ساكنة مضمومة قبلها، الياء ساكنة مكسور ما قبلها، إذن الواو والياء في هذا التركيب هما حرفا لين ومد وعلة. واضح؟ فهذا الواو هذا المد الطبيعي، وعلامته ألا يوجد بعده ساكن ولا همزة. أما إن وجد بعده ساكن أو همزة فهذا ما حكمه سيأتي. وسمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقص منه ولا يزيد، ومقدار مده ألف أي حركتان، ونقصه عن ذلك حرام. لو حاولت أنك تنقص عن هذه المدة الزمنية أصلا لن تنطق بالكلمة، فحينئذ تكون قد عبدت بالكلمة شرعا. فما يفعله البعض من المؤذنين أو القراء من الزيادة على المد الطبيعي أو النقص عنه من أقبح البدع كما لا يخفى. نعم، وهذا الذي يفعله يعني بعض القراء، سواء كان يزيدون أو يمدون، يمدون حروفا ليس فيها مد، ليس فيها مد، ليس فيها المد الطبيعي فقط، فيمدونها ست حركات وسبع حركات وثمان حركات، فهذا من البدع. نعم، كذلك مثل التطريب في الأذان ونحو ذلك. والمد نوعان. نعم، نكمل الكلام. نعم، قالوا على المالك يقول والنوع الثاني الفرعي وهو الذي يتوقف على سبب. إذا كان ليس له سبب فهو طبيعي، إذا كان له سبب فهو فرعي. وسببه شيئان، همسة والسكون، وشرطه وجود حرف من حروف المد الثلاثة، وأحكامه ثلاثة، الوجوب وهو في مد المتصل، والجواز وهو ثمانية أنواع إلى آخره. ثم بعد ذلك جاء لك بأبيات من تحفة الأطفال للمؤلف سليمان بن محمد الجمزوري، وهذا النظم يعني يصعب أن تجد الآن طالب علم لم يحفظه أو لم يطلع عليه. نعم، نعود إلى الشارح. قال والمد نوعان، ما يوصل أي المتصل بأن يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، نحو شاء وسوء ويضيء، هذا مد إيش؟ متصل. لماذا سمي متصلا؟ لاتصال الهمزة بحرف المد، يعني أنها في كلمة واحدة. واضح هذا؟ فالآن هو فرغ من المد الطبيعي وانتقل إلى المد الفرعي، وهو المسمى بالمد الواجب. لا، هذا المد واجب. لماذا واجب؟ لأن جميع القراء أجمعوا على مده من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولا خلاف بينهم في مده قطعا. واضح هذا؟ لا تجد قارئ من القراء، سواء من السبعة ولا من الثلاثة ولا من الأربعة عشر ولا كل القراء، يمدون هذا المد وهو الساكن الذي بعده أو عفوا حرف المد الذي يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة مثل شاء وسوء ويضيء وهو مسمى بالمد الواجب. قال إمام المتأخرين محرر الفن ابن الجزري رحمه الله: تتبعت قصر المتصل، هذا يعني المتصل المد المتصل هذا الذي ذكرناه شاء وسوء ويضيء، يقول بحثت عن أحد، هل يوجد أحد من القراء يقصره؟ يقول تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة بل ولا شاذة، بل رأيت النص بمده عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد تقدم ذكره أول باب، يقصد آية إنما الصدقات للفقراء. فالمد محل اتفاق والزيادة محل اختلاف وقد علما. ومراده أن تفاوت القراء في مقدار تلك الزيادة على حسب مذاهبهم، فأطولهم مدا ورش وحمزة، هذا معروف، تلاحظ ورش قراءة ورش متعبة تحتاج نفس طويل، فهو من أكثرهم طولا في المد لأنه يمد بمقدار ثلاث ألفات، والألف الواحد كم فيها حركة؟ حركتين، المجموع ست حركات، وكان مشايخنا يقدرون ذلك إلى آخره، وسنأتي على هذه المسألة بعد قليل. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى المد المنفصل، وهو الذي يكون في كلمتين. قال: أو ما يفصل أي المنفصل بأن يكون حرف المد والهمزة في كلمتين سمي منفصلا لانفصال حرف المد من الهمزة، نحو بما أنزل الله، واضح؟ هذا مد ماذا؟ سمى مدا منفصلا. قالوا آمنا، وهو المسمى بالمد الجائز. لماذا سمي مدا جائزا؟ لأن القراء لم يتفقوا على مده لاختلاف القراء فيه، فابن كثير والسوسي يقصرانه ويمدانه، والباقون يمدانه بلا خلاف. نعم. وفيهما أي في المدين حمزة وورش أطول من غيرهما، كما قلنا قبل قليل تحتاج نفس طويل مع ورش وحمزة، ولهما ثلاث ألفات، الألف الواحدة حركتان، المجموع ست حركات، ثلاث ألفات تقريبا في الأشهر عند المتأخرين، فيليهما في الطول عاصم وله ألفان ونصف تقريبا، فبعده أي عاصم، أي فيلي عاصما في الطول ابن عامر مع الكسائي لهما ألفان تقريبا، فيليهما فيه أبو عمرو له ألف ونصف تقريبا، شوف الدقة كيف. وقوله حري أي حقيق وجدير بالتلو في المد تكملة، يعني حشو تكملة بيت. طيب هنا مثلا الحاشية عندك رقم ثلاثة في الصفحة السابقة، حاشية لياسين، يقول هذه الألفات المذكورات قدر كل ألف منها حركتان عربيتان، هذا وضحناه صح؟ هنا معناها تقول با با أو بو بو بي بي، هذه الحركتان المدة الزمنية التي تستغرقها في النطق بهاتين الحركتين. قال ابن غازي: وكان مشايخنا يقدرون ذلك تقريبا بحركات الأصابع قبضا أو بسطا، هكذا قبضا أو بسطا، واضح؟ فيجعلون الطالب يقرأ فإذا مد يحسبون له هكذا في القبض والبسط. طيب، وذلك يكون بحالة متوسطة ليس بسرعة، يعني ليس هكذا ولا بتأني، ليس بطيء شديد ولا تأني، حالة طبيعية، واضح؟ هكذا يعني، تمام؟ وذلك يكون بحالة متوسطة ليست بسرعة ولا بتأني، فاعلم ضبط ذلك لتكون على يقين في ضبط كل مرتبة. انتهى كلام يصير. هنا تعريف بسيط بالسريع، شيخ مشايخنا الدكتور أيمن سويد وفقه الله ذكر في مقطع له مرئي على اليوتيوب أنه يقول إنه لم يجد هذه المسألة، أعني تقدير الحركات مدة الحركات المدود، يقول أنا ما وجدتها في بطون الكتب، ويقول إنه لم يجدها إلا عند شيخه الضباع. الضباع هذا يعد إمام زمانه في القراءات والتجويد والإقراء، معروف الشيخ الضباع معروف، فهو الشيخ أيمن أخذ عنه. والشيخ أيمن يقول أني سمعت الشيخ الضباع يقول كان مشايخنا يعلموننا المدة الزمنية بالأصابع. طيب، وأنا شخصيا أيضا رأيت هذا من المشايخ الذين قرأت عليهم القرآن كانوا أيضا يعدون المد بالأصحاب. طيب المهم الشيخ ماذا يقول؟ يقول إن الدكتور إن الشيخ الضباع شيوخه هم من علماء القرن الماضي، يعني ممن توفوا في بدايات 1900 أو 1910 أو 1920 شيخه. فالشيخ وصل إلى نتيجة حسب رأيه يقول أن هذه الطريقة، أعني طريقة العد بالأصابع، أنها لم تعرف إلا في 100 سنة الأخيرة أو 200 سنة الأخيرة، 100-150 بالكثير يعني إلى 200. وبناء عليه فالشيخ ينتقد هذه الطريقة في العد ويقول لا ينبغي أن، يعني أن معنى كلامه يعني أنها طريقة غير دقيقة، ويقول أن طريقة القبض، قبضي أنا ممكن يختلف عن قبضك أنت، فيختلفون في الوطول المدة الزمنية، قبض كبير السن غير عن كم. وشدد الشيخ في هذا وأطال فيه يعني الكلام. وأنا أقول هذا الكلام الذي قرأناه الآن هو لابن غازي. ابن غازي فقيه مالكي من أهل مكناس، مقدم في التفسير وفي القراءات، توفي نهاية 800 للهجرة، واضح؟ يعني قيل أن توفي سنة 858 للهجرة، يعني كم بيننا الآن وبين ابن غازي؟ ما لا يقل عن 500 سنة. إذا قلنا توفي سنة 900، قلت توفي سنة 900، ما لا يقل عن 500 سنة بيننا وبين ابن غازي. ابن غازي يقول كان مشايخنا يعلموننا طريقة حسبان المد للحركات بالأصابع. فهذا هذا النقل إن صح عن ابن غازي فهو يعني يتناقل عن ابن غازي، إن ثبت عن الغازي، والأصل أنه ثابت، فقط نحتاج أن نحيل إلى كتاب له، وهو له كتاب في القراءات، له كتاب في هذا، وسبق الإشارة إليه. فإذا مدام ابن غازي قال هذا الكلام، فإذا هذا يبطل كلام الدكتور أيمن، وأن هذه الطريقة هي طريقة قديمة ومتوارثة يعني جيلا عن جيل، ولا بأس بها وهي تساعد يعني. وصحيح نتفق مع الشيخ أن العد بطريقة الحركات التي هي باء باء وبو بو إلى آخره أنها أدق يعني، لكن أن هذا لم يعرف إلا في 100 سنة أخيرة هذا كلام غير صحيح يعني. ولعل الشيخ لو وقف على هذا النص يعني لا يعني تغير رأيه. على كل قال علوي المالكي: وهذا كله تقريبي لا يضبط إلا بالمشافهة من أفواه المشايخ والسماع من الأستاذ الراسخ ثم الإدمان عليه. نعم، وعلم التجويد كله قائم على هذا، علم التجويد والقراءات هو يقوم على التلقي والمشافهة. فمهما وضحنا لك ومهما بينا ومهما شرحنا لن تستوعب هذا جيدا إلا إذا جلست بين يدي الشيخ وتلقيت عنه هذا العلم مشافهة. يقول بعد ذلك الشارح نعود إليه، يقول: وحرف مد بالنصب مفعول مقدم، وهو الواو والألف والواو والياء كما تقدم، مكنوا أي مكن القراء حرف مد في المد المتصل طرا أي جميعا من غير استثناء منهم. هذا تقدم، قلنا المد المتصل كل القراء اتفقوا على مده، لذلك سمى بالمد الواجب ولم يختلفوا فيه. طيب أين الخلاف؟ وإنما الخلاف في القدر كما تقدم قليلا، يعني هذا كم يمد؟ 3 4 5 6، هذا فقط الخلاف، ولا كل متفق على المد. ولكن خلفهم أي اختلافهم خلاف القراء في تمكين المد المنفصل. أما المد المنفصل مثل يا أيها هذا يوجد فيه خلاف هل يمد أو لا، لذلك سمي جائزا. لكن خلفهم أي خلاف القراء في تمكين المد المنفصل هل يمد أو لا، فمنهم من لم يمد يعني يقصر، أي لا يزيدون على المد الطبيعي كقالون والسوسي وابن كثير، ومنهم من مد وهم الباقون، والله أعلم. نعم، ولعلنا نقف عند هذا القدر، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.